من القاهرة. ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع عملاق النغم الشرقي الأصيل رياض الصنباطي بمناسبة الاحتفال بذكرى مولده الذي كان في 30 من شهر نوفمبر عام 1906. عاش رياض الصنباطي في رحاب الموسيقى والأنغام والألحان وكرس حياته للفن، فبعد أن حفظ جانبا من القرآن الكريم في كتاب الشيخ علي مرسي في مدينة فرسكور، نما في قلبه حب الفن وأخذ يدندن الموشحات والأدوار التي حفظها عن والده الفنان محمد الصنباطي الذي كان مغنيا وملحنا مشهورا. وحين تبلورت موهبته الفطرية تعهده والده وعلمه أصول الغناء والعزف بالعود، واصطحبه معه في سهراته ولياليه، مما أكسبه مرانا وخبرة كبيرة. انتقل رياض الصنباطي إلى القاهرة في أواخر العشرينيات من القرن الماضي، حيث تفتحت له مجالات العمل الفني، وسجل بعض المطربين والمطربات ألحانه على اسطوانات، وكان منهم نجاة علي وعبد الغني السيد وأحمد عبد القادر. وعندما أنشئت الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية كان الصنباطي أحد نجومها في العزف على العود ثم في الغناء والتلحين. ومن ألحان الصنباطي نستمع إلى قصيدة نداء تغنيها الفنانة نور الهدى، ومطلعها: يا حبيبي أطل وجهك في ليلي ومست أضواؤه جفنية. كلمات الشاعر فوزي العنتيل، مقام كرد. أطل وجهك في ليلي ومست الضوء جفني. فتهويت كالسراب كنت في روحي وجنا الحنين في شفتي. شيرانا ذهبيه كان الموسيقار رياض الصنباطي من الفنانين البارعين في العزف على العود، وأصبح واحدا ممن يشار لهم بالبنان في هذا المضمار. ولم يطلق على رياض الصنباطي عملاق النغم من أجل ألحانه وموسيقاه فقط، وإنما لكونه صاحب مدرسة راسخة شعارها الأصالة والشموخ والاحترام. ومن رياض الصنباطي نستمع إلى هذه التقسيم على آلة العود، مقام حجاز. Thank you. بعد أن أثبت رياض السنباطي علو كعبه في دنيا الألحان، كان يحلو له بين الحين والآخر أن يهدينا لحنا بصوته بمصاحبة آلته الأثيرة العود، لنستمع معا إلى لحن مسرنا بعد فرقتنا، مقام بياتي. Better.